الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل، قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني سعد بن سعيد بن قيس عن عمر بن ثابت ابن الحارث الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. قال النووي رحمه الله: باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان. يقول فيه في الحديث دلالة صريحة لمذهب الشافعي وأحمد وداود الظاهري وموافقيهم في استحباب صوم هذه الستة، وقال مالك وأبو حنيفة يكره ذلك. قال مالك في الموطأ: ما رأيت أحدا من أهل العلم يصومها. قالوا: فيكره لئلا يظن وجوبه. ودليل الشافعي وموافقيه هذا الحديث الصحيح الصريح، وإذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها. وقوله كلهم يعني في بلد معين، وإلا فلا تجتمع الأمة بفضل الله عز وجل على ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى ولو لم يفعلها البعض فإنه يقول باستحبابها. وهذه المسألة من المسائل التي يمثل بها في اتباع الدليل مع مخالفة المذهب، فإن الحديث الصحيح الثابت في هذا حديث أبي أيوب يدل على مشروعية صيام الست من شوال، ومالك رحمه الله يكره ذلك، يقول هو مكروه لأنه لم يصله الحديث، وهو معذور في ذلك، لأنه إذا لم يصله الحديث ولم يجد أحدا من أهل العلم في زمنه من أهل المدينة يفعل ذلك كان عذرا له في عدم القول به. فإذا ثبت الحديث عند من يتبع مالكا رحمه الله على مذهبه، فلا بد أن يعلم قول مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولا بد أن يعلم قول كل أهل العلم: إذا صح الحديث فهو مذهبي أو بمعناه، ولا يجوز مخالفة الدليل لقول إمام من الأئمة أو عالم من العلماء. وكما قال النووي رحمه الله: إذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها. وكما ذكرنا لا يتصور أن تترك الأمة كلها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو لم يقم بها البعض فإنه يقول بمشروعيتها ويقول بسنيتها. فلذلك هذه المسألة يلزم من اتبع مالكا أن يقول بمقتضى الحديث، لأن الحديث صحيح وصريح في فضيلة صيام الست أيام من شوال. وأما قولهم، قال: وقولهم قد يظن وجوبها، ينتقض بصوم عرفة وعاشوراء وغيرهما من الصوم المندوب، وكذا كثير من السنن المشروع المداومة عليها كالوتر وسنة الفجر والسنن الراتبة عقب الصلوات. ولا يقال تكره هذه السنن لئلا يظن وجوبها، نقول يبين عدم الوجوب بأن هذا ليس من الفرائض، ويبين بالقول ولا يلزم من ذلك ترك الفعل أو القول بالكراهية، فإن الكراهية درجة من درجات النهي وحكم شرعي لا يثبت بظن بعض الناس أو بخوف ظن بعض الناس، أن ذلك واجب. قال أصحابنا والأفضل أن تصام الستة متوالية عقب يوم الفطر، يعني حتى يحصل الفضيلة، كونها تصام مباشرة عقب يوم العيد لكي يكون مدركا للفضيلة متمما لهذه السنة قبل أن يشغله شاغل. المبادرة إلى الخيرات تقتضي المسارعة إلى صيام هذه الستة. يقول: فإن فرقها أو أخرها عن أوائل شوال إلى أواخره، إما فرقها في الشهر وإما أخرها إلى آخر الشهر، أو صام مثلا الاثنين والخميس، أو صام الثالث عشر والرابع عشر والخمس عشر بنية أنها من شوال، فقد دخلت في العموم، والله أعلى وأعلم. ثم أتبعه ستا من شوال، فهذا قد صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. أي ست؟ طالما أنها من صيام التطوع، ليست قضاء عن رمضان وليست عن صوم واجب آخر، لأن المقصود هنا أنه يصومها بعد إكمال رمضان، وغيرها من وغيره من الواجبات يلزم أن يكون بنية مستقلة. فالذي يقول أنه يمكن أن يصوم هذه الأيام بنية القضاء من رمضان ونية الست من شوال، قول يصادم الحديث، لأنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه. إذن الست من شوال غير صوم رمضان، وهذا لا يكون قد صام رمضان إلا إذا أتم ما عليه من قضاء. فكيف يكون يصوم بنية الفريضة والنافلة معا؟ وليس هذا بمثل مثلا صوم بمثل مثلا غسل الجمعة كما قد يمثل البعض، إذا اغتسل من جنابة واغتسل من الجمعة للجمعة أو تحية المسجد أو نحو ذلك، فإنها الحديث مصرح بأن الست من شوال غير صوم رمضان، فلابد أن يكون لابد أن تكون أياما غير رمضان حتى تصح له هذه الفضيلة. قال: فإن فرقها أو أخرها عن أوائل شعبان أو عن أوائل شوال إلى أواخره، حصلت فضيلة المتابعة، وأتبعه بست من شوال أو ستا من شوال. يقول: لأنه يصدق أنه أتبعه ستا من شوال، يصدق عليه أنه أتبعه ستا من شوال. قال العلماء: وإنما كان ذلك كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر، والستة بشهرين، لأن ستة أيام بستين يوما، الحسنة بعشر أمثالها، وهذا يؤكد أنه لابد أن يكون بتطوع غير قضاء رمضان. يقول: وقد جاء هذا في حديث مرفوع في كتاب النسائي، وصححه المنذري في الترغيب والترهيب، وهو يصرح بما ذكرنا من أنه لا يصح أن يكون بنية القضاء ونية التطوع معا. وقوله صلى الله عليه وسلم ستا من شوال صحيح، ولو قال ستة جاز أيضا. قال أهل اللغة: يقال صمنا خمسا وستا وخمسة وستة، يلتزمون الهاء في المذكر إذا ذكروه بلفظه صريحا، فيقولون صمنا ستة أيام، ولا يجوز ستة أيام، إذا حذفوا كلمة الأيام جاز الوجهان، مما جاء حذف الهاء فيه من المذكر إذا لم يذكر بلفظه، قوله تعالى: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، أي عشرة أيام. والبعض يقول عشر ليال بأيامهن، يقول ستا من شوال، ويقول ذلك لأجل أن اليوم العدد فيه يكون مؤنثا، يقول ستة أيام، فكيف قال ستا؟ كما ذكرنا أن المقصود من ذلك، وهو لا يصح هنا على ليالي، لا يصح هنا على ليالي، أن الليالي ليست موضعا للصوم، يعني يمكن أن تحذف التاء إذا لم يذكر اللفظ في المذكر. إذا لم يقول أتبعه ستة لم يقل أيام من شوال. لو قال ستة أيام من شوال لابد أن يكون ستة. أما إذا قصد ست إذا قال ستا فهي محمولة على الأيام. هل تحصل هذه الفضيلة لمن كان عليه قضاء من رمضان، أيام من رمضان كالحائض مثلا أو مريض أو مسافر أفطر في رمضان، تحصل له إذا صام هذه الأيام قبل أن يقضي ما عليه من رمضان؟ الحديث يدل على أنه أن من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، فالذي ينبغي أن يبادر به أن يصوم أولا ما عليه من رمضان. ولكن لو عجز كالمرأة إذا كانت تحيض وتخشى أن يفوتها ذلك الفضل، فنقول أن قضاء رمضان واجب وجوبا موسعا إلى شوال، إلى شعبان من العام الذي يليه، إلى آخر شعبان من العام، من نفس العام يعني إلى رمضان الذي يليه. فإذا كان الأمر كذلك جاز لهم أن يؤخروا القضاء، ولكن لن يحصل لهم الثواب إلا إذا أكملوا القضاء، فإنما يتأخر حصول الثواب لهم حتى يكملوا صوم رمضان، وإنما يكون قد صام رمضان إذا قضى ما عليه. فيكون صيامه ستا من شوال عند ذلك له هذا الثواب، والله أعلم. وبالحساب الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في رواية النسائي أن رمضان بعشرة أشهر وستة من شوال كصيام شهرين، يكون هذا الفضل حاصلا لمن أخر القضاء عن الستة من شوال، والله أعلم. لكن الأفضل والأقرب إلى ظاهر الحديث أن يبادر بالقضاء أولا ثم يصوم التطوع بعد ذلك، والفريضة أحب إلى الله عز وجل من النافلة، ولعله لا يدرك هذا القضاء فالقضاء أفضل أن يبدأ به. وبعض أهل العلم يقول القضاء واجب على الفور، وليس بصحيح، لأن عموم قوله لأن إطلاق قوله تعالى فعدة من أيام أخر يقتضي أي أيام غير الأيام التي تلي عيد الفطر مباشرة أو يوم الفطر مباشرة. يمكن أن يكون في أي أيام في السنة لأنه أطلق فعدة من أيام أخر. وحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقضي ما عليها في شعبان من الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان الذي يليه، فدل ذلك على أنها تؤخر القضاء، ويبعد أنها لا تكون قد صامت أي نافلة طيلة السنة من أولها إلى آخرها. فإنه لا يظن بعائشة أن تترك الصوم بالكلية طول السنة، والله أعلى وأعلم. فالذي يظهر والله أعلى وأعلم أنه يجوز أن يؤخر القضاء، والأفضل أن يبادر به ثم يصوم الستة من شوال. نعم، ظاهر الحديث الترتيب، وهو يحصل له يعني بصوم رمضان إذا قضى، إنما تكتب هذه الأيام محلها من رمضان، تكتب هذه الأيام التي قضاها كأنه صامها من رمضان، يأخذ ثواب صوم رمضان. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر. عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال رأى رجل أن ليلة القدر ليلة 27، فقال النبي صلى الله عليه وسلم

عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال أبي في ليلة القدر: والله إني لا أعلمها. قال شعبة: وأكبر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27. شك شعبة في هذا الحرف: هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني بها صاحب لي عنه. وحدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال: حدثنا مروان وهو الفزاري عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة؟ شق جفنة يعني في التربيع الأخير. قال النووي رحمه الله: باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها. وأرجى أشد رجاء أوقات طلبها. قال: قال العلماء: سميت ليلة القدر لما يكتب فيها للملائكة من الأقدار والأرزاق والأجال التي تكون في تلك السنة. والصحيح ولما يكتب فيها الملائكة، الملائكة هي التي تكتب ليس يكتب لها، كقوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، وقوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. الظاهر أن الروح هو جبريل عليه السلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، ومعناه يظهر للملائكة ما سيكون فيها ويأمرهم بفعل ما هو من وظيفتهم، ويأمرهم بفعل ما هو من وظيفتهم خلال السنة من كل أمر. يأمرهم، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، يعني يبين لهم الأوامر التي يلزمون بها ويكلفون بها. يقول: وكل ذلك مما سبق علم الله تعالى به وتقديره له. وهذا المعنى الذي ذكره عن معنى ليلة القدر أنها ليلة التقدير، ليلة تقدر فيها المقادير، مأخوذ من الآية الكريمة: فيها يفرق، إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. قد ورد في تفسير ذلك أنها مقادير السنة، فهو التقدير السنوي، ولا منافاة بين هذا وبين التقدير العمري لكل إنسان، وبين التقدير للمكلفين من الإنس والجن عندما أخذ الله من ظهر آدم ذريته وجعلهم فريقا في الجنة وفريقا في السعير، ولا ينافي ذلك التقدير في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض. فإن كل هذه التقديرات تابعة للتقدير الأول، والتقدير الأول الذي هو في اللوح المحفوظ هو الذي جف على علم الله عز وجل، وكما ثبت في الحديث: جف القلم على علم الله. ولذا لا تبديل في اللوح المحفوظ، لأن الخبر قد ورد أنه على علم الله، وعلم الله لا يقع فيه تبديل ولا تغيير، وصفته سبحانه وتعالى الأزلية لا يحصل منه تجديد ولا تغيير، يستحيل ذلك. أما التقديرات الأخرى غير اللوح المحفوظ فيمكن أن يقع فيها محو وإثبات، كما قال عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال ابن عباس رضي الله عنه: الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فدل ذلك على أن أم الكتاب لا محو فيه ولا إثبات. وأما التقديرات الأخرى فيمكن أن يمحى منها ويثبت، ومن هذا بقيت الأمور غيبا رغم أن الملائكة تخبر بذلك، ومع ذلك هي من مفاتيح الغيب التي استأثر الله بها. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذا مما من مفاتيح الغيب التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: في خمس لا يعلمهن إلا الله، فكيف والملائكة تعلم ما يقع من العباد؟ نقول: تعلم علما معلقا بمشيئة الله أن يثبت ذلك ولا يمحوه، تعلم علما معلقا على إرادة الله إنفاذ ما قضاه في هذه التقديرات، وإن لم يشأ غير ذلك ومحاه وأثبت غيره، وهو في علم الله لا يقع إلا ما علمه سبحانه وتعالى. وفي اللوح المحفوظ أمر واحد لا يتغير ولا يتبدل، ومن هنا كما ذكرنا بقي الأمر غيبا حتى ما أخبرت به الملائكة، فإن ذلك يمكن أن يغير، يمكن أن يمحى ويثبت غيره. واللوح المحفوظ فيه علم الله عز وجل لا محو فيه ولا إثبات، ولا يعلم تفاصيل ما يقع للعباد من الأمور الغيبية في أوقاتها وكيفياتها ومقاديرها إلا الله عز وجل. قال: وقيل سميت ليلة القدر لعظم قدرها وشرفها، وهذا معنى حسن أيضا، وعلى قول من يقول بجواز استعمال المشترك في معانيه، فلا مانع من القول بأن هذا كله مراد. فليلة القدر ليلة تقدر فيها المقادير، وهي ليلة عظيمة القدر عظيمة الشرف. يقول: وأجمع من يعتد به على وجودها وذوامها إلى آخر الدهر. ليست كليلة الإسراء والمعراج، كانت ليلة فضيلة عظيمة، ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست تتكرر فضيلتها كل عام. وكذا ليال فيها خير كثير وقعت، ولكن لا تتكرر فضيلتها. فأما ليلة القدر فهي موجودة، بمعنى تتكرر كل سنة، باقية إلى آخر الدهر، باقية فضلها إلى آخر الدهر. العبادة فيها خير من ألف شهر إلى آخر الدهر. يقول للأحاديث الصحيحة المشهورة: قال القاضي: واختلفوا في محلها، فقال جماعة: هي منتقلة، تكون في سنة في ليلة، وفي سنة أخرى في ليلة أخرى، وهكذا. وبهذا يجمع بين الأحاديث، ويقال كل حديث جاء بأحد أوقاتها ولا تعارض فيها. قال: ونحو هذا قول مالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وغيرهم. قالوا: وإنما تنتقل في العشر الأواخر من رمضان. هذا هو أصح الأقوال في هذه المسألة، وذلك لأن هناك جملة من الأحاديث الصحيحة سمعتم بعضها، وهي أنها كانت ليلة 21، حديث أبي سعيد الخدري، وحديث عبيد الله بن أنيس، حديث عبد الله بن أنيس أنها ليلة 23، وحديث أبي بن كعب أنها ليلة 27، وحديث في الحديث الآخر: التبسوها في السبع الغوابر، في السبع البواقي، وأول ليلة في السبع الأواخر هي ليلة 24. وثبت في السنن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وأنزل القرآن 24 ليلة خلت من رمضان. فهو صريح في أن ليلة إنزال القرآن في السنة التي بدأ الوحي فيها كان ليلة 24، وهي أول ليلة من السبع البواقي. فدل ذلك على مشروعية طلبها في العشر الأواخر كلها، الأشفاع والأوتار، والأوتار أرجى لكثرة ما ورد فيها. وأما حديث الأشفاع فسمعتم حديث أبي سعيد الخدري في الترغيب في الأشفاع، حيث قال: فالتمسوها في التاسعة، والتمسوها في السابعة والخامسة. وذكر أبو سعيد تفسير ذلك بأن التاسعة هي ليلة 22، وأن السابعة هي ليلة 24، لأنه قال: فالتي تليها 22 وهي التاسعة، فإذا مضت 23 فالتي تليها السابعة اللي هي ليلة 24. وده هو الظاهر، لأن ليلة العشر السبع البواقي أول التي فيها ليلة السابع هي ليلة 24، وهكذا. فالصحيح أن ليلة القدر تنتقل. ورد الترغيب في الأوتار، وورد الترغيب في الأشفاع، وورد الترغيب في العشر مطلقا، ورد الترغيب في السبع مطلقا، وبهذا يظهر أنها تنتقل والله أعلم. بعض الإخوة في الطرقات وفي الطوابق الأخرى قد يتكلمون في المحمول أثناء الدرس أو مع بعضهم، وهذا يشوش على الباقين، وهذا ينافي أدب الدرس وينافي حق مجلس العلم، فهذا اعتداء على حق الآخرين في السماع. فلا ينبغي على أخ أنه يظل المحمول مفتوح أثناء الدرس ولا أن يتكلم مع غيره أثناء الدرس. معلوم أن الليل يختلف من جزء لآخر على وجه الأرض، والعبرة لكل قوم بليلتهم، والعبرة بكل قوم بليلتهم، كل قوم لهم ليلة محددة، وخيرهم فيها الخير الذي ينزل ووجود الملائكة فيها ممتد لهم إلى طلوع الفجر عندهم، وكما أن الصلوات كذلك، فنحن نصلي بناء على الأوقات، على شروق الشمس وغروبها في بلدنا، فكل أهل بلد كذلك. وثلث الليل الأخير في كل بلد الذي يرجى فيه الدعاء أكثر كذلك يكون على حسب كل مكان. لما لا يستلزم، هي ليلة واحدة في السنة، لا يستلزم تعدد الليالي، هيستلزم أنها تكون في وقت فيها نهار والوقت الآخر ليل فقط. مع اختلاف المسلمين في الأقطار المختلفة في رؤية هلال رمضان، وهو من أيام الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا، لا يزال المسلمون قد يختلفون في بداية الشهر يعني في رؤية الهلال فيه، فكيف تكون ليلة القدر؟ ليلة القدر كما ذكرنا ليلة واحدة في السنة، وهي ممتدة بالنسبة لكل قوم حتى يطلع الفجر، ولكن لا كما ذكرنا يمكن أن تكون ليلة شفع ويمكن أن تكون ليلة وتر، فتكون هذه الليلة عند قوم ليلة شفع وعند آخرين ليلة وتر، فما المانع من ذلك؟ تكون عندنا هي السابعة من السبع الأواخر، وعند غيرنا تكون هي الليلة الوتر 25، عندنا تكون 24 وعندهم 25، تكون ليلة من الليالي. لذلك قلنا أنه لا يلزم أن تكون وترا، بل يمكن أن تكون في الأشفاع أيضا، وورد الدليل في الترغيب في الأشفاع، عندنا دليلين في الترغيب في الأشفاع، حديث أبي سعيد أنه قال فتلك التاسعة على ليلة 22، وحديث التمسوها في السبع البواقي، وحديث أنزلت القرآن لأربع وعشرين ليلة خلت من رمضان، فهو صريح في أنها تكون في ليلة شفع. في بعض السنوات ليلة نزول القرآن أول ما نزل كانت ليلة 24، فدل هذا على أنها تنتقل، فلا مانع أن تكون عند قوم هي عندهم ليلة 24 وعند آخرين ليلة 23 أو 25، هؤلاء يلتمسونها على أنها ليلة وتر من العشر، وهؤلاء يلتمسونها على أنها من السبع الأواخر مثلا، أو أنها ليلة شفع عندهم والله أعلم. قالوا وإنما تنتقل في العشر الأواخر من رمضان، وقيل بل في كله، وهذا يرده الحديث الصحيح الذي قرأناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإني أريتها في العشر الأواخر، إنها أبينت لي في العشر الأواخر، قال فالتمسوها في العشر الأواخر. صرح بأنها أبينت له في العشر الأواخر، قال ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فقولهم في رمضان كله قول ضعيف. وقيل إنها معينة فلا تنتقل أبدا، بل هي ليلة معينة في جميع السنين لا تفرقها، وعلى هذا قيل في السنة كلها، وهو قول ابن مسعود وأبي حنيفة وصاحبيه، وهذا كما ذكرنا رد أبي عليه بأن ابن مسعود يعلم أنها في العشر الأواخر، ولكن أراد بهذه التوسعة في القول أن لا يتكل الناس فيتركوا القيام في بقية السنة، من قام الحول قام ليلة القدر، أدرك ليلة القدر. فهذا الذي قاله من أجل ألا يتكل الناس، من يقوم الحول يعني يقوم السنة كلها يصيب ليلة القدر، بلا شك أن من قام السنة كلها أصاب ليلة القدر. لكن هل هذا قاله على أن ليلة القدر في السنة كلها ليست في رمضان؟ ليس هذا مذهبه. أقسم أبي أنه يعلم أنها نعم. ابن مسعود يريد همة أعلى من أصحابه، ويريد أن يحافظ الناس على القيام طول السنة. قيل بل في شهر رمضان كله، وهو قول ابن عمر وجماعة من الصحابة. وقيل بل في العشر الوسط والأواخر، وقيل بل في العشر الأواخر. وده القول إنه هي ليلة معينة، يعكر عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سنة في إحدى ليلة 21 في ماء وطين، وأخبر أن علامتها في تلك السنة ما رآه أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين. وفي سنة أخرى سجد، وقع ذلك في ليلة 23، وصرح في ليلة في سنة بأنها كانت ليلة 24، وصرح لأبي بن كعب بأنها كانت ليلة 27، ظن أبي أنها في كل سنة كذلك. والذي يظهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم في سنة بأن يقوموا تلك الليلة، وأنها كانت في ليلة في سنة من السنين ليلة 27. يقول وقيل هو ده مذهب أبي، كان يحلف ما يقولش إن شاء الله، كان بيقول والله هي ليلة 27. ما كان هو جازم، لأنه اجتهاده أداه إلى ذلك، لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بأن تقام هذه الليلة، لكن لم ينتبه إلى روايات أخرى، ولم يعلم أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بفضيلة ليلة القدر في أيام أخرى. قال وقيل يختص بأوتار العشر، وقيل بأشفاعها كما في حديث أبي سعيد، وقيل بل في 23 أو 27، وهو قول ابن عباس، يعني يخصها بليلتين. الأفضل أن يقول إن شاء الله، بس لكن اجتهاد أبي في ذلك. قال وهو قول وقيل تطلب في ليلة 17 أو 21، لأجل قول يعني 17 أنها ليلة بدر، لقول الله عز وجل إن كنتم آمنتم بما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فجعلوا أن يوم الفرقان هو يوم نزول القرآن، وهذا ليس بظاهر والله أعلم. يوم الفرقان اليوم الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل، وهناك أنواع من الفرقان، فرقان بالآيات المسموعة، وهناك فرقان بالآيات المشهودة. يقول وحكي يقول تطلب في ليلة 17 أو 21 أو 23، وحكي عن علي وابن مسعود، وقيل ليلة 23، وهو قول كثيرين من الصحابة وغيرهم، وقيل ليلة 24، وهو محكي عن بلال وابن عباس والحسن وقتادة، وقيل ليلة 27، وهو قول جماعة من الصحابة، وقيل 17، وهو محكي عن زيد بن أرقم وابن مسعود أيضا، وقيل 19، وحكي عن ابن مسعود أيضا، وحكي عن علي أيضا، وقيل آخر ليلة من الشهر. قال القاضي وشذ قوم فقالوا رفعت، لقوله صلى الله عليه وسلم حين تلاحى الرجلان رفعت، وهذا غلط من هؤلاء الشاذين، لأن آخر الحديث يرد عليهم، فإنه صلى الله عليه وسلم قال فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في 27. هكذا هو في أول صحيح البخاري. وفيه تصريح بأن المراد برفعها رفع بيان علم عينها، ولو كان المراد رفع وجودها لم يأمر بالتماسها، وهذا كلام واضح وقد سبق الرد في أول الكلام. قوله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت، أي توافقت، تواطأت في 7 الأواخر. بعضهم رآها في السبع الأواخر وبعضهم رآها في السبع الأول من العشر. في الرواية الأولى: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليلة القدر إن ناسا منكم قد أروا أنها في السبع الأول، أي الأول من الإيه؟ من العشر، من ليلة 21 إلى ليلة 27. وأري ناس منكم أنها في السبع الغوابر، يعني من ليلة 24 إلى ليلة 30، فالتمسوها في العشر الغوابر أي البواقي. يعني الرؤى مما يستأنس به في معرفة ذلك، واختلاف الرؤى لا يقدح في فضيلة هذه الرؤى وفي فضيلة هذه الليالي جملة. ولذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الرؤى المختلفة وأمرهم بأن يلتمسوا في العشر الأواخر كلها، في السبع الأوائل من العشر البواقي وفي السبع الأواخر منها. قوله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر، أي احرصوا على طلبها واجتهدوا فيه. قوله صلى الله عليه وسلم: فالتمسوها في العشر الغوابر، يعني البواقي وهي الأواخر. قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يغلبن على السبع البواقي، وفي بعض النسخ عن السبع البواقي، وهما بمعنى واحد. تحينوا ليلة القدر، أي اطلبوا حينها وهو زمانها. قوله صلى الله عليه وسلم: أيقظني أهلي، بعض أهلي فنسيتها أو نسيتها، يعني لم تكتمل هذه الرؤية المنامية ليعلم أي ليلة هي في العشر البواقي. كان أوشك أن يخبر صلى الله عليه وسلم، ولكن أيقظه بعض أهله، والظاهر أن هذا في تلك السنة، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر بعلامات لها وتنوعت، فكان المقصود أنه سيرى ليلة القدر في تلك السنة، ولكن استيقظ قبل أن يرى. قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كان اعتكف معي فليبت في معتكفه، وفي رواية: فليثبت، في بعض النسخ، وهي رواية أخرى، وكلاهما بمعنى واحد. والمعتكف موضع الاعتكاف، وهذا الحديث ظاهر جدا في أن انقضاء العشر بانقضاء الليالي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في صبيحة يوم 20. يقول: فإذا كان من حين تمضي 20 ليلة ويستقبل 21 يرجع إلى مسكنه. وفي الرواية الأخرى قال: فخرجنا صبيحة 20. إذن كان يخرج صبيحة اكتمال العشر التي يعتكفها. ومن هنا قال من قال من أهل العلم المعاصرين أن المعتكف العشر الأواخر يخرج صبيحة 30، وإن بقي إلى أن يكمل يوم 30 فحسن، وهو قول الجمهور. لكن ظاهر الحديث يدل على أن إذا اكتملت العشر الأواخر خرج في صبيحة 30، وإذا رأوا الهلال قبل ذلك فقد اكتملت العشر الأواخر. قوله: وكف المسجد، أي قطر ماء المطر من سقفه، لأن كان مصنوع من الجليد، فكان يسقط من سقف المسجد قطرات من الماء. قوله: فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح، ووجهه مبتل ماء وطينا وماء. قال البخاري: وكان الحميدي يحتج بهذا الحديث على أن السنة للمصلي أن لا يمسح جبهته في الصلاة، وكذا قال العلماء: يستحب أن لا يمسحها في الصلاة. وهذا محمول على أنه كان شيئا يسيرا لا يمنع مباشرة الجبهة للأرض، فإنه لو كان كثيرا بحيث يمنع ذلك لم يصح سلوده. يعني لو في طبقة طينية مغطية للجبهة لاصقة بها فيحتاج إلى إيه؟ إزالتها. يقول: بحيث يمنع لم يصح سلوده بعده عند الشافعي وموافقيه في منع السلود على حائل متصل به، وقد يحتج به على القول الآخر، وهو أنه إذا كان الحائل متصلا به كالعمامة كان سلودا صحيحا، وهو أقرب. يقول: قوله: وجبينه ممتلئا طينا وماء، لا يخالف ما تأولناه. هو بيقول يسير، هو بيقول ممتلئ طينا وماء، يقول لأن الجبين غير الجبهة، فالجبين في جانب الجبهة، وللإنسان جبينان يكتنفان الجبهة، ولا يلزم من امتلاء الجبين امتلاء الجبهة. الظاهر والله أعلم أنها إيه؟ تمتلئ، لأن الجبين فيه بعض النتوء الخفيف على ذلك، فالمكان الأوسط غالبا ما يكون أشد إيه؟ امتلاء. قوله ثم اعتكف العشر الأوسط، هكذا هو في جميع النسخ، والمشهور في استعمال تأنيث العشر، العشر الوسطى، قال العشر الأواخر. يقول وتذكيره أيضا لغة صحيحة باعتبار الأيام أو باعتبار الوقت والزمان، ويكفي في صحتها ثبوت استعمالها في الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. اعتكف في قبة تركية، أي قبة صغيرة من لبود، روثة أنفه طرف الأنف، أرنبة الأنف، ما نرى في السماء قزعة، أي قطعة سحاب، لم يكن هناك سحاب حتى يتوقع المطر، ولكن مطروا في تلك الليلة. أمر بالبناء فقوض، أي أزيل، إن هدم قاض البناء وانقاض، أي إن هدم. قوله صلى الله عليه وسلم جاء رجلان يحتقان، يطلب كل واحد منهما حقه ويدعي أنه المحق، وفيه أن المخاصمة والمنازعة مذمومة، وأنها سبب للعقوبة المعنوية. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كثرة النزاع والخصام مع المسلمين مما قد يرفع به خير عام عن المسلمين. حديث أنها تطلع الشمس يومئذ لا شعاع لها، في بعض النسخ أو في جميع النسخ من غير ذكر الشمس، حذفت للعلم بها، عاد الضمير إلى معلوم كقوله حتى توارت بالحجاب، مع أن في قول آخر في تفسير الآية بل هو الأرجح أن توارت بالحجاب هي الخيل، الحجاب الذي جعله لنهاية المسافة في المسابقة. الشعاع قال أهل اللغة هو ما يرى من ضوئها عند بروزها مثل الحبال والقضبان مقبلة إليك إذا نظرت إليها. وقيل هو انتشار ضوءها، وجمعه أشعة. قال القاضي إياد معنى قيل معنى لا شعاع لها أنها علامة جعلها الله تعالى لها، وقيل بل لكثرة اختلاف الملائكة في ليلتها ونزولها إلى الأرض وصعودها بما تنزلت به، سترت بأجنحتها وأجسامها اللطيفة ضوء الشمس وشعاعها. هذا ليس عليه دليل، والأول الأقرب أنها علامة جعلها الله لها، وهذه تتنوع في السنة، ويحصل ليال كثيرة تخرج الشمس لا شعاع لها، والبعض يظن أنه إذا رأى ليلة خرجت الشمس فيها لا شعاع لها جزم بأنها ليلة القدر وأخبر الناس بذلك، ولو كان كذلك لما اختلف المسلمون قط، وإنما هناك ليال متعددة تخرج الشمس لا شعاع لها، فمن علامة ليلة القدر أنه لا شعاع لها، لا يلزم أنه إذا رأى ليلة لا شعاع لها أنها تكون هي ليلة القدر، بل يمكن أن يتعدد هذا الأمر. قوله كجفنة أيكم ليلة يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة، الجفنة الإناء المعروف. قال القاضي فيه إشارة إلى أنها إنما تكون في أواخر الشهر، لأن القمر لا يكون كذلك عند طلوعه إلا في أواخر الشهر. الظاهر إن نصف جفنة تكون عند إيه؟ ليلة 22 أو 23 اللي هو التربيع الأخير، والله أعلم. يقول وأعلم أن ليلة القدر موجودة كما سبق بيانه في أول الباب، فإنها ترى ويتحققها من شاء الله تعالى من بني آدم كل سنة في رمضان، يتحققها يعني يجزم بها من شاء الله. والذي يظهر والله أعلى وأعلم من طريقة الصحابة رضي الله عنهم أن أكثرهم كان يلتمس ويرجو، على الأقل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرجون ويلتمسون ولا يجزمون، وإنما جزم بعضهم لاجتهاد اجتهده فيها وتنوعت الاجتهادات، فدل ذلك على أنه لا ينبغي أن يجزم وإنما يرجو ويلتمس، والله أعلى وأعلم. يقول وإخبار الصالح يقول ويتحققها من شاء الله تعالى من بني آدم كل سنة في رمضان كما تظهرت عليه هذه الأحاديث السابقة في الباب، وإخبار الصالحين بها ورؤيتهم لها أكثر من أن تحصر. وأما قول القاضي عياض عن المهلب بن أبي صفرة لا يمكن رؤيتها حقيقة فغلط فاحش، نبهت عليه لئلا يغتر به. ولكن يبقى أنه اجتهاد ومبني على كشف يمكن أن يصيب ويخطئ، فالكشف في تلك الليلة قد يختص به البعض، والله عز وجل أعلى وأعلم. الذي جعل أكثر الناس يقولون أهل 27 حديث أبي الذي ذكرناه شفائية، عشان الشفائية بيقولوا كده هم شفائية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل يجوز قضاء 6 شوال بعد شوال إذا كان هناك مرض؟ وكل مبادرة بالقضاء أولا كان القضاء بالمبادرة أولا. الذي يظهر أنه من فاته 6 من شوال فقد فاتته، ينبغي أن يصوم 6 أيام ليدرك الثواب، لكن لا تكون كست من شوال. امرأة توقعت حيضتها فصامت لها 3 أيام في شعبان، وبالفعل حاضت في رمضان مباشرة 3 أيام، هل يقضي عنها؟ اللي أنا فهمته من السؤال أنها صامته قبل إيه؟ قبل أن تفطر، فهذا لا يجوز ولا يقضي عنها، لابد أن تقضي بعد أن تفطر. لأن معنى الآية ومن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، وهذه حاضت فأفطرت، وإنما تقضي بعد لزوم الأيام لها وليس قبلها. هل يلزم على الإنسان الذي فاتته أيام من رمضان بعذر أن يقضي هذه الأيام قبل شهر رمضان التالي؟ الجمهور على لزوم ذلك ما لم يكن عذر كمرض مستمر أو سفر مستمر. ما صحة القول بأن القضاء ليس له وقت معلوم؟ هو قول بعض التابعين، قول الحسن، وهو قوي من جهة الدليل لعموم الآية، إلا أن حديث عائشة يدل على الأقل على أنه لا ينبغي أن يؤخر عن شعبان، لأنها تقول لا أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، فيدل أنها كانت تتحرى أن تقضي قبل أن يأتي رمضان الذي يليه. لكن ظاهر القرآن مع قول الحسن والله أعلم. ويستحب أن يعني يطعم إذا أخر عن رمضان الذي يليه مع كل يوم مسكينا، كما أفتى بذلك الصحابة رضوان الله عليهم. صحيح، عائشة رضي الله عنها كانت مشغولة برسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت، انتشر بين الناس بمختلف طبقاتهم ذكر قناة الناس وصار لها سمعة طيبة، إلا أن بعض الخطباء سمع منه نقد لهذه القناة ووصفها بأنها لا تقوم بتعليم التوحيد ولا تعلم الناس الدين كاملا يعني، وغير ذلك من النقد. والله نرى أن هذه القناة فيها خير كثير. نعم صحيح، المشايخ الأفاضل جزاهم الله خيرا لهم جهد مشكور في هذه القناة، ولا شك أنها مثلت بديلا عند يعني كثير جدا من المسلمين بطبقاتهم المختلفة وأمامهم، الشيخ محمد حسان، الشيخ محمد حسين يعقوب، الشيخ أبو إسحاق، الشيخ محمود المصري جزاهم الله خيرا، سمعت من بعض الإخوة الشيخ سيد حسين أيضا ظهر عليها. أنا أرى أن هذا النقد غير منصف، نحن لا يمكن أن نقول أن كل الكلام يكون حقا يعني في القناة كلها وكل المشايخ الذين يخرجون تزكية مطلقة، هذا لا يكون لإنسان أصلا أن كل إنسان يكون كلامه كله حقا، فضلا أن كل هؤلاء وغيرهم يكون كل كلام حق، لا يمكن، ومن يطلب ذلك يطلب المستحيل. ولكن الخير أكثر بلا شك، وليس كل اختلاف يقتضي أن نذم من يعني اختلفنا معه، فالأمر لابد أن نعلم أن النظر في الخير الكثير الذي ترتب على يعني وجود هذه القناة وعلى المشايخ الأفاضل فيها وتأثيرهم القوي في الناس جزاهم الله خيرا، مما لا نشك في أن يعني هذا له تأثير إيجابي على الكثير من المسلمين بفضل الله. وإن كنا يعني قضية وجود التلفزيون أصلا فيها نظر، لكن كثير من الناس عندهم تلفزيون بالفعل، فأولى يعني بهم. هناك من لا يستغني عنه وإلا هدم البيت مثلا، فنقول لهم وجود قناة الناس وقناة المجد وأمثلها من القنوات، قناة الحكمة، كلها قنوات فيها خير كثير جدا، ويمكن أن يكون وسيلة للتعليم. وأما أنهم لا يتكلمون في التوحيد فكلام غير صحيح. المشايخ يتكلمون في التوحيد، ولا يلزم أن يقال نحن نتكلم في التوحيد، هذا وسط الكلام. مع تعميق معاني الإيمان هو من التوحيد. ويعني حتى لو أن واحدا لم يتكلم في مسائل معينة، أو أن جميعهم لم يتكلموا في مسائل معينة، لكن دافعوا عن السنة ودافعوا عن يعني الحلال وحذروا من الحرام وقالوا كلمة الحق في كثير من المسائل، فيما يتعلق بتعدد الزوجات مثلا. نعم والله هذه مسألة خطيرة، لأن كثيرا من الناس جعل هذه القضية كأنها يعني مستنكرة ومستقبحة، مع أن الشرع القرآن قد نص على إباحة التعدد. فمن يدافع عن ذلك يدافع عن الدين، ويدافع عن قضية إيمانية يراد بها يعني أن تخرج عن حياة الناس، أو أن يعلم الناس الوضوء والصلاة جزاه الله خيرا. هذا أمر عظيم النفع يحتاجه المسلمون، تصحح به عبادتهم التي هي إيمانهم. وما كان الله ليضيع إيمانكم، الإيمان قول وعمل، الصلاة إيمان والوضوء من الإيمان، فكيف يقال أن هذا يعني ينتقص منه ويقال علموا التوحيد أفضل؟ يعلم الناس التوحيد ويعلم الناس الصلاة، ويعلمون الحلال والحرام، ويعلمون العبادات والمعاملات، كل هذا أمر معروف ونهى منكر. وكل مساهمة في الخير في وسط الكم الهائل من الركام والسخف والباطل الذي يعني يعرض على الناس ليلا نهار، يرغبون في الشهوات وتطرح عليهم الشبهات، حتى صار الطعن في أحكام القرآن أمرا عاديا، نسأل الله العفو والعافية. هناك آيات صريحة في القرآن يقال عنها أنها في ذمة التاريخ والناس يصفقون، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من الضلال. كلام ربنا سبحانه وتعالى مات خلاص انتهى؟ آيات في القرآن العظيم يقال أنها في ذمة التاريخ مثلا، أو في أحكام التاريخ، ما معنى في ذمة أحكام التاريخ؟ مثل هذا الركام الهائل والزخم الإعلامي الخبيث، إذا ورد يعني زهرات جميلة في وسط هذا نحذر منه أو نذمه أو نطعن فيه، حتى لو وردت أخطاء، ومن يسلم من الخطأ ومن يسلم من يعني العيب؟ فالتناصح يكون هو الذي ينبغي أن يكون. كتابة صغيرة جدا، ينبغي أن النظارة عايزة تغير صحيح، بس كتابة صغيرة زيادة عن اللزوم. هل يحمل كلام الإمام النووي في يكتب للملائكة، يعني يقدر لهم أن يكتبوا كذا؟ مش عارف الباقي. الظاهر والله أعلم أنه يعني إيه الكتاب اللي يمحى والكتاب اللي ممحاش؟ الكتاب اللي يمكن أن يمحى منه كل الكتب غير اللوح المحفوظ، يمحو الله منه ما يشاء ويثبت. وأم الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ جرى القلم بما هو كائن، جف القلم على علم الله، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما اللوح المحفوظ مش هتغير منه حاجة، بس في كذا كتابة، في كتابة في اللوح المحفوظ، وفي كتابة بعديه، وفي كتابة سنوية اللي هي في ليلة الإيه القدر بيتكتب تاني نسخ أخرى. أدي كتاب منة الرحمن، كم نسخة؟ كذا نسخة. ما هو ممكن نسخ دي كانت نسخة أولانية كانت مكتوبة بالإيد مثلا منسوخة منها، ففي نخ في لوح المحفوظ اتنسخت منه نسخ إيه أخرى. اللوح المحفوظ لا محو فيه ولا إثبات. الأثر الوارد عن ابن مسعود أن مسح الجبين من أثر السجود من الجفاء، إن هو يمسح ما كان في جبهته. الظاهر أن هذا يكره في الصلاة، وأما في غير الصلاة بعد الصلاة فيتركها ثم يمسح بعد ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف من الصلاة وهو لم يمسح جبهته. لو أن خطيبا في الجمعة تكلم عن الهجرة وفضلها والدروس المستفادة منها يكون مبتدعا؟ لا يظهر أنه يكون مبتدعا، مع أن الهجرة لم تقع في هذا اليوم، ولكن لا يحافظ على ذلك كل سنة، لا يحافظ على ذلك كل سنة، حتى يظن الناس أن يوم الواحد من محرم هو إيه؟ يوم الهجرة، وليس ليوم الواحد من محرم فضيلة خاصة غير أنه يوم من شهر المحرم الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم شهر الله، والله أعلم وأعلم. حكم أكل الحلوى إذا وجد في المنزل، لا ينبغي أن تخصص اليوم الأول من المحرم بأكل الحلوى، التوسع على الناس في يوم الحلوى في يوم الأول المحرم غير مشروع. أما التوسع يوم عاشوراء فقد ورد فيها أحاديث ضعيفة، ويوم عاشوراء يوم نعمة من نعم الله عز وجل علينا، لا حرج في التوسعة فيه. هل يجب في صيام القضاء تبييت النية في القضاء يوم بيوم؟ نعم، يلزم كل ليلة، لأنه صوم فريضة، وعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام بليل يشمل القضاء، وكل يوم له ليلته، فأي ليل لابد من الليل الذي يسبق اليوم. يريد تحصيل أكبر قدر من أيام الصيام في شهر الله المحرم، هل يصوم كل الشهر ما عدا يوم؟ يسعه أن يصوم، ولكن لا ينبغي أن يكمل الشهر، وأفضل الصيام أن يصوم يوما ويفطر يوما، فإن أراد فليصم نصف الشهر، لكن يجوز أن يصوم معظم الشهر، ولم يصم رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط إلا رمضان. كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم؟ رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صومه بالقول، ولا نعلم حديثا صحيحا في كيفية صومه فيه. هل معنى كلامكم عن ليلة القدر وتعددها أنها تمتد لتشمل عددا من الليالي لأهل الأرض في المسلمين، تكون ليلة 21 و 22 و 23؟ لا، ليس هذا معنى كلام، إنما أقصد ليلة معينة، هي عندنا بحسابنا ليلة 21، وفي السعودية هي نفس الليلة التي 22، فتكون عندهم هي التاسعة وعندنا هي أول الإيه؟ العشر. أيما كان لو هي فرق يومين حتى في بعض البلاد عن بعضها، فهيقول الاثنين في وتر برضو، فيكونوا في وتر، فهي مشروع، هي ليلة واحدة في الأرض كلها، مرة واحدة تتنزل فيها الملائكة، تكتب فيها المقادير، يفرق فيها كل أمر حكيم، عبادة فيها أفضل من عبادة ألف شهر، ليلة واحدة في الأرض كلها، ولكن تختلف باختلاف حسابات الناس. أيوة بالضبط، تكون عند الناس وتر وعند الناس شفع. ما الفرق بين الإجماع والجمهور؟ الإجماع هو اجتماع كل مجتهد الأمة على قوله، أما الجمهور فهو أكثر العلماء وليس بحجة، وإنما العبرة بالإجماع.